يا صاح راني وسط الحملة وخيط شملة وما فاتت الحملة ويا صاح راني وسط الحملة وخيط شملة وما فاتت الحملة ويلا وسار على من واقف على دربنا يوم صمود على مضبط ويا صاحباني وسط الحمل وخيط شملة وما فات الحملة ويلا وسعنا من واقف على دربنا يا اهلي يوم صودانا بالبيض الأيام. إيه يا وين يا وين شاوروا عليا. الاسم الوجد إليه يجمع نصحوة والسر لنحل مغطى خنيف شمس الحيين ما تدفي الموتى وماشي بصيح الغراب تجي الشتا والله ما قفنا لفورنا